بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، قال: باب زكاة الخارج من الأرض وهو نوعان، أحدهما النبات فيجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ 5 أوسق. والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي، أوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا، ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدواري والنواضح. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا، ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا فيما يأخذه أجرة لحصاده، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل المصاب إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره، فعليه الزكاة ولا يخرجه إلا بعد السك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا شيء في صيد البر والبحر، وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصحف من الله وبعد. شرع المؤلف في بيان النوع الثاني، أو ثم الآن نحن في النوع الثاني، نعم، من أنواع الأموال الزكوية، يعني التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الزكاة. فقال: باب زكاة الخارج من الأرض. والخارج من الأرض هذا تعبير فيه عموم ليشمل الزروع والثمار، ويشمل المعدن والركاز. فالبعض يعبر بزكاة الزروع والثمار، والبعض يعبر بزكاة الخارج من الأرض، ويلحق بعض العلماء، وهو الرواية المعتبرة في المذهب، بالخارج من الأرض زكاة العسل، ونشير لهذا إن شاء الله تعالى. ذكر هنا أن الخارج من الأرض نوعان، أحدهما النبات، فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. طبعا أن أحمد رحمه الله روايات فيما تجب فيه الزكاة في من الزروع والثمار، وهذا ما ارتضاه من تأخر في ضابط ما تجب فيه الزكاة، أنها تجب في كل حب أو ثمر يكال ويدخر. فهذه شروط لإيجاب الزكاة. إذن هو زرع، لا يكفي أن يكون زرعا كما هو عند بعض العلماء، يكفي أن يكون زرعا خارج من الأرض تجب فيه زكاة، لا، هنا ينبغي أن يكون زرع ويكون حب أو ثمر. ومعنى ذلك أن الخضروات الورقيات لا زكاة فيها، ولا بد أن يكون من الحبوب أو يكون من الثمار. وإذا كان كذلك لا بد أيضا أن يكون ما يجري فيه الكيل، وهذا طبعا جريان الكيل فيه ويخرج بعض ما لا يكال، وأيضا يدخر يجري فيه الادخار. أما ما لا يبقى ولا يدخر ويدوي سريعا فإنه لا زكاة فيه. وطبعا هذا سيأتي أنه محل إشكال أن عادات البلدان تختلف في تجفيف بعض الفواكه واتخاذها قوتا، ولذلك إذا جعلنا الضابط هو جريان الاقتيات فيها وصلاحيتها للادخار، فلا يبعد مع ذلك أن تكون في بلد ما زكوية وفي بلد آخر ليست بزكوية. وبسبب ذلك ترددت الرواية عن مثل مالك رحمه الله في زكاة بعض أنواع الزروع مثل الزيتون، هل تجري فيه الزكاة ولا ما تجري فيه الزكاة. فالمقصود هنا أن النبات إذا انضبط بهذا هذه الأوصاف كان حبا أو ثمرا يجري فيه الكيل ويصلح للادخار، فهذا نبات زكوي. طبعا هنا يشترط عند الجماهير والحنابلة منهم في زكاة الزرع والثمر أن تبلغ نصابا، ولذلك قال إذا بلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. طبعا ذكروا من الوسق 60 صاعا، وبالتالي 60 × 5 يصير معانا 300 صاع تقريبا، تعادل هي ما يزيد قليلا عن 650 كيلوغرام في الحساب المعاصر. فإذا بلغت هذا المبلغ، طبعا تعرفون أن الكيل يقاس به الجرم والوزن يقاس به الثقل، والأصل في المقادير الشرعية أن ما ورد مكيلا يعتبر فيه الكيل، وما ورد موزونا يعتبر فيه الوزن. ولعل هذا السر تجدون يعني في بعض بلاد المسلمين خلاف في تقدير وزن صدقة الفطر مثلا، فنجد مثلا عندنا 2.5 كيلو ونجد في المملكة يقدرونها ب3 كيلوات، ولا إشكال في ذلك إذا كان الاعتبار هو للجرم، فالعبرة هي أن يكون صاعا، على أن هناك خلاف في تقدير الصاع نفسه، لكن يتصور أن يكون هناك فرق بين رز ورز أو قمح وقمح من الثقل والوزن، ولذلك الأصل هو المقدار الشرعي وهو الصاع أو ما ساوى الصاع، كما يقدرون الآن في حليب التموين أو سيفتي أو غيره من العلب، تقول هذا تقريبا هو حجم الصاع، فهذا هو الأصل، ولا يصار إلى الوزن إلا إذا ضبط. أما إذا كانت الأصناف مختلفة ولا ينضبط الوزن فينبغي أن يعتبر الصاع. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في 5 أوسق زكاة، يعني إذا بلغ المال بعد التصفية والتنقية كما سيأتي، إذا بلغ هذا المبلغ من الكيل فإنه تجب فيه الزكاة. طيب كم يزكي؟ ما هو القدر الواجب؟ مر معنا العدد في الأنعام، والآن سيبين بداية التعشير، الآن نبدأ في اعتبار العشر. قال فيما سقت السماء وسقي بالسيوح، يعني السيول والأنهار، ما يسيح من المياه الطبيعية التي لا كلفة على صاحبها في سقي الزرع، فما تيسر وسهل على صاحب الماء، على صاحب المال هنا سقي الماء دون كلفة، هذا فيه العشر. أما ما سقي بكلفة ففيه نصف العشر، هذا تخفيفا من الشارع. ذكر هنا طبعا التمثيل لما يسقى بالدالية والنواضح، طبعا هنا المقصود بالدالية هي طبعا الساقية التي يعني تديرها بعض الحيوانات مثل البقر، يستخدمونها في إدارة النواعير أو إدارة بعض الآلات التي توصل الماء إلى الزرع. والنواضح طبعا هنا جمع ناضح، وهي البهائم مثل البعير أو الناقة تتخذ ويجعل عليها الماء يعني تنضحه على الزرع. فالمقصود هنا في كلفة على رب المال في استعمال آلة، سواء كانت هذه الآلة حيوان أو كانت آلة يعني من الآلات، فهذا طبعا ينزل فيه القدر الواجب إلى نصف العشر. طيب متى تجب الزكاة ومتى تخرج؟ تجب الزكاة عندما يبدو الصلاح في الثمار، بداية ظهور نضجها قبل ما تنضج تماما، هذا هنا تجب فيها الزكاة. وعندما يشتد الحب حتى قبل جنية، فهنا في هذا الوقت تجب الزكاة. طبعا يخرج عند الحصاد، وعندما نحسب القدر الذي تجب فيه الزكاة اللي هو النصاب، طبعا نحذف أو نزيل ما يسقط مع التصفية أو ما يتلف أو ما يأكله الطير، هذا كله لا يحسب. لكن هنا لو اجتمع عند إنسان قدر نصاب من مال مباح أخذه بالهبة، يعني ما زرعه، ما حال عليه حول، هو ما جاء، عفوا ما عندنا حول، احنا في الزرع عندنا وقت حصاد، ما زرع هو وإنما التقطه مثلا أو أهدي إليه، فقال هذا لا زكاة فيه. قال لا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر بأي وجه من وجوه الكسب المباح، وكذلك فيما يلتقطه، لو تصورنا أنه التقط واجتمع عنده نصاب فلا زكاة فيه، ولا ما يأخذه على سبيل العوض أو على سبيل الأجرة. يعني لو تبايع إنسان وكان الثمن الذي ارتضاه حب أو ثمر وكان مثلا كثيرا، فإنه لا تجب فيه الزكاة. أو كان أجرة، يعني مثل مزارع أو إنسان يعني يعتني بسقي الماء فيعطى أجرته من الزرع، فهذه الأجرة لو اجتمع عنده، لو كان زراع مثلا أو متخصص في الزراعة للغير وليس لنفسه، واجتمع عنده من هذا المال اللي هو المال الزكوي وهو الزرع قدر بلغ نصابا، فإنه لا يكون، ليس هذا المقصود بالزكاة. المقصود هو على الزارع مالك المال حين يشتد ويصلح للجني والثمر، إذا حصده فإنه يزكيه. هنا ذكر مسألة أشار إليها وفيها خلاف حقيقة بين أهل العلم، ولذلك قال ولا. طبعا عندما يقول ولا طبعا هو إشارة إلى خلاف ضعيف في المذهب. فهنا يقول ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، وإن كان في المذهب حقيقة اختلفوا في القمح والشعير، هل هما صنفان أو صنف واحد لتقارب استعمالات القمح والشعير، خاصة في ذاك الزمان. طبعا من الآن في بون شاسع الآن بين القمح يعني البر والشعير، الشعير الآن يعني إنما يؤكل حمية أو نوع من الشهوة ولا يتخذ عادة قوتا، بخلاف البر اللي هو القمح فإنه يتخذ قوت. فكان في ذاك الوقت طبعا قرب استعمال القمح والشعير، جعل بعض أهل العلم يقولون هما كالصنف الواحد، لكن الذي يظهر أنه هذا صنف وهذا صنف أو هذا جنس وهذا جنس آخر. لكن الأنواع المتعددة من الصنف الواحد يضم بعضها إلى بعض، مثلا لو كان عنده من البر أنواع، ومن الشعير أنواع، ومن التمر أنواع، فهنا لا يضر، لا يشترط أن يكون عنده نصاب من كل نوع من هذه الأنواع، وإنما يجمع الأنواع جميعا، فإذا اجتمع عنده نصاب زكاها بحسبها. يعني الآن أنا عندي نصف من هذا ونصف من هذا، فأنا أخرج بالسوية، عندي ثلثين من هذا وثلث من هذا، أخرج من القدر الأكبر، وإذا خرجت الأطيب فهذا صدقة أتصدق بها، وهذا جائز ويعني يجزئ في هذه الصورة. ولذلك قال: من أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره، كان عند الله ولا يعتبر هذا تزيدا في الزكاة. قد يتحرج البعض يقول لك لا ما يصير، مثل ما منعته إخراج البعير بدل الشاة في زكاة الأنعام، فلا ينبغي إخراج الجيد مكان الرديء. نقول لا، الأمر اختلف هنا، أن هناك جنس مع جنس مختلف، وهنا الجنس واحد والصنف واحد، وإنما اختلف النوع فلا يضر ذلك. نعم. قال: النوع الثاني وهو المعدن. طبعا هنا جعل عنوان المعدن ليشمل ما أخرجته الأرض من المعادن، وكذا من الركاز وهو الكنز على ما سيأتي. قال: المعدن: فما استخرج من معدن وبلغ نصابا، سواء كان ذهبا أو فضة، أو بلغ بالتقويم ما قيمته نصابا من الذهب أو الفضة. طبعا على المذهب في الأصلح والأفضل للفقراء، كما سيأتي أن نصاب الذهب يختلف عن نصاب الفضة، والآن قيمة الذهب وقيمة الفضة صار بينهما بون شاسع كما سنشير إن شاء الله تعالى في محله. فقال هنا: إذا خرج عنده اجتمع عنده، إذا كان ذهب أو فضة، فالذهب والفضة لها مقادير شرعية، أوزان شرعية ستأتي، إذا بلغت هذا الوزن الشرعي فهذا يسمى النصاب. هنا يسقط عنا اعتبار الحولية، يعني هنا يعتبر، وبعض أهل العلم في المعدن حتى لا يشترط النصاب، لكن في المذهب يشترط النصاب لإخراج الزكاة، لكن لا يشترط حولان الحول، فيخرجها عند، يعني يخرج الزكاة عند إخراج المعدن، استخراج المعدن. وطبعا الآن صاروا قال: من ذهب أو فضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل أو الصفري، الصفر اللي هو النحاس أو الحديد أو غيره، يعني من المعادن التي تشكل مالا في هذا الزمان. قال: فعليه الزكاة. وعليه العلماء هنا يلحقون بهذا الفحم والبترول، كل يعتبرونها في حكم المعادن، يعني بمعنى أنهم لا ينظرون إلى وصفه الفلزي أو الطبيعي، وإنما ينظرون إلى القيمة المعتبرة واستعماله في الصناعات، واعتماد الناس عليه في القيم واتخاذه للقنية. ولذلك ذكر هنا حتى الكحل، والكحل حجر يعني يجعل في العين يكتحل به الناس، ولذلك قريب منا الفحم، قريب منا أيضا غيرها من المعادن التي تخرج ربما لا تكون معروفة في ذاك الزمن. طيب، فهذه إذا بلغت نصابا يخرج منها ما يخرجه في النقدين على ما سيأتي، وهو نصف العشر 2.5%. قال: ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، يعني بعد ما يصلح للاستعمال وإخراج الشوائب عنه، لأن احنا اعتبرنا الزكاة في جنسه وليس بما اختلط فيه من الرمل والشوائب وغير ذلك، ولذلك يصفى ويسبك، يعني يجعل سبائك وبعد ذلك يزكى. طبعا هذه المعادن الآن يا شباب كانت تملك من الأفراد، والآن بعض الدول في أنظمتها تضع أيديها على المعادن وعلى ما تسميه وتنص عليه في دساتيرها ما تسميه بالثروات الطبيعية. وإذا وضعت الدولة يدها على هذه الثروات الطبيعية فلا زكاة في المال العام. المال الذي ليس له صاحب هو مال المسلمين، وبالتالي لا زكاة في مال بيت المال مثلا، وإنما الزكاة تكون في الأموال لها مالك معين أشخاص. ولذلك اختلفوا حتى في زكاة الشركات، ومن أوجب فيه اعتبر الشخصية الاعتبارية واعتبر الخلطة في غير الأنعام على ما سنشير إن شاء الله تعالى لاحقا. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك ولا في شيء من صيد البر والبحر. طبعا يقصد هنا ما لم يستخرج على سبيل المعدن مما يجنى من الطبيعة، مثل ما يخرج من قاع البحر من اللؤلؤ والمرجان وغيرها من الأحجار الكريمة، وكذلك من ما يؤخذ من بعض دواب الأرض مثل العنبر والمسك، وكذلك ما يصطاد من سمك البحر أو صيد البر. فهذه كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلها من جملة الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلا زكاة فيها. وإن كانت ثمينة ونفيسة فإنه لا دليل إلا أن يتخذها للتجارة فتلحق بعروض التجارة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر نوعا خاصا من الخارج من الأرض من غير الزرع والملحق بالمعدن، وهو الركاز. قال وفي الركاز الخمس، أي أنه إن كان هناك مال مدفون من دفن الجاهلية فهذا الذي يسمى ركاز. طبعا هم اختلفوا حقيقة في الكنز في تعريفه، فالبعض جعل كل مال مدفون لا يعرف صاحبه وليس عليه علامة تدل على صاحبه وليس مفقودا يسأل عنه فإنه يعتبر ركازا كنزا. وبعض أهل العلم هم الأكثر يعتبرون ذلك في دفن الجاهلية خاصة، يعني كنز غير إسلامي، يعني دفن من الأموال القديمة مثلا مضروب عليها دولة رومانية ولا بيزنطية ولا غيرها من الدول. فقال في هذه تكون في الركاز، يعني ما يوجد من دفن الجاهلية، الخمس. وهذا هنا لا ينظر إلى نوع المال ولا إلى قدر المال، يعني هنا يسقط أيضا مع الحول يسقط النصاب. احنا في المعدن اشترطنا النصاب، هنا في الكنز لا يشترط النصاب، وإنما يخمس ويجعل الخمس لبيت المال، يصرف كما يصرف الفيء، والأربع أخماس تكون لمن وجده. نعم. قال رحمه الله باب زكاة الأثمان وهي نوعان ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيه نصف مثقال، فإذا كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبيهما ليعلم ذلك، ولا زكاة في حلي المباح المعد للاستعمال والعارية، ويباح للنساء كلما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فأما المعد نعم، والمنطقة ونحوها وفأمن والمنطقة ونحوها فأما المعد للكرار والادخار والمحرم ففيه الزكاة. نعم، طبعا هنا ذكر باب زكاة الأثمان، باب زكاة الأثمان. الأثمان أو النقدان أو الأعيان تطلق على الذهب والفضة، لأنها كانت تتخذ أثمانا للمبيعات وقيما للمتلفات، وهي النقود المتعارف عليها في ذاك الزمن، ولذلك إذا أطلق النقد فانصرف إلى الذهب أو الفضة، لذلك يقولون النقد، يعني يقصدون الذهب والفضة هي التي تعتبر نقود، وما لم يكن من الذهب والفضة يسمى فلوس، يسمى فلوسا يعني ليس بنقود، لأنها حقيرة القيمة بالنسبة للذهب والفضة. ولذلك طبعا هذا النقد اللي كان متعارف عليه وهو الذهب والفضة فيه الزكاة بلا إشكال. قال الأثمان نوعان ذهب وفضة، ثم بيّن أنه يعتبر فيها النصاب كما يعتبر في الأنعام وفي المعدن. قال لا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. 200 درهم طبعا الدراهم كانت تضرب على وزن معين وتتخذ من صافي الفضة، وكذا الدنانير تضرب من وزن معين وتتخذ من صافي الذهب، ويقدر تقريبا الآن في 500 جرام أو 495 جرام من الفضة ما يساوي نصاب 200 درهم. إذا بلغت هذا الوزن يجب فيها 5 دراهم. طبعا لو حسبنا 5 دراهم من 200 عرفنا أن معانا نصف العشر، يعني 2.5%. قال ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال. طبعا هنا 20 مثقال أيضا الوزن الحديث وجدوا أنها تساوي 85 جرام من الذهب، ففي كل 20 مثقال يجب أيضا ربع العشر. وطبعا هذا المال يشترط فيه مع النصاب أن يحول عليه الحول ولا ينقص خلال الحول عن هذا القدر. ولاحظ هو أن الواجب هو في صافي الذهب والفضة، قال فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، يعني بعد الطراح المغشوش والمدسوس على الذهب والفضة. قال فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين أن يسبكها ليعلم قدر ذلك. السبك هنا أن يعني يعالجها ويختبرها بالنار، وبالتالي تزول عنها الشوائب ويبقى صافي الذهب والفضة. قال ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو للعارية. هني الشارع الحكيم من رحمته جعل النساء في حاجتهن إلى التزين والتحلي جعل هذا الذهب اللي هو مال زكوي في جنسه في عينه، جعله يعني هنا عفواً لشدة حاجة النساء إلى التزين، كما قال الله سبحانه وتعالى عن النساء أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة تنشأ منذ صغرها في الحلي، فجعل ذلك بمعنى الحاجة التي تنزل لها منزلة الضرورة، ولذلك خفف كأنها صارت من حاجتها التي تستعملها ولم تعتبر من فضل مالها. وهذا رأي الجماهير أهل العلم، وقال بعض أهل العلم تجب الزكاة في الحلي. لكن هنا من لم يوجب الزكاة اشترط أن يكون هذا الحلي مستعملا، ليس بالضرورة يوميا لكنه يستعمل ولا يكنز ويدخر. فإن اتخذ الحلي للكنز والادخار هنا رجع إلى أصله كما زكوي ووجبت فيه الزكاة. ويلحق بالمستعمل ما اتخذته بعض النساء لتعيرها لمن يحتاجه من الناس، بخلاف ما لو اتخذته للكراء. كراء يعني الإجارة، بعض الناس يعني يصير عنده ذهب يأجره، محلات الذهب الآن تأجر الشبكة أو بعض الحلي. إذا اتخذ للكراء فهذا يدل على أصله، تجب فيه زكاة. أما لو اتخذ للعارية بدون فائدة، يعني بدون مجرد إعارة، فإنه يلحق بالمستعمل وبالتالي لا زكاة فيه. وهنا قال الذي يباح لها استعماله ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، يعني لا تسرف ولا تتجاوز العادة، فإن فعلت فإن الزائد عن العادة أو ما اتخذ كنزا أو ما ادخر تجب فيه الزكاة. فالمرأة موسع عليها في التحلي بصنوف المعادن والأحجار الكريمة، والأمر أضيق للرجل. أما الرجل فيباح له من الفضة الخاتم، ويباح له من الذهب حلية السيف والمنطقة ونحوها. طبعا في نهي عن لبس الذهب للرجال، لكنه جاز في بعض المواطن ولم يحرم، وهو في الحرب، في زينة الحرب، ولذلك يجوز أن يطلى أو تطلى حلية السيف أو المنطقة ما يشد به المقاتل بطنه من يشد فيه عليه السلاح. فهذا طبعا ورد فيه الرخصة، وبعض أهل العلم زاد عليه بعض المناطق في الفرس، يعني يتوقفون عند ما ورد به النص ويضيقون. قال فأما المعد يعني من الذهب للكراء يعني للإجارة أو الادخار أو كان محرما، لو اتخذ ذهبا محرما كأن يلبس الرجل الأساور والقلائد والخلخال، فهذا طبعا كله محرم على الرجل من الذهب، ويجوز أن تلبس المرأة إلا ما كان فيه، يجوز للرجل من الفضة إلا أن يكون فيه تشبه بالنساء، لو كان فيه تشبه طبعا ما يلبس. لكن هنا لو لبس الرجل الذهب يقول هذا ذهب مستعمل فلا زكاة فيه، نقول لا، ليس لك أن تستعمله، هو للمرأة تستعمله تسقط عنها الزكاة، أما أنت فلا، يكون على أصله. أو اتخذه على نحو محرم، اتخذه آنية يأكل فيها ويشرب فيها، وتعلمون أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لا للرجل ولا للمرأة، فهذا أيضا لا يسقط عنها الزكاة. أو اتخذه على هيئة تماثيل وتصاوير محرمة، فهنا أيضا تجب فيها الزكاة. لكن يلاحظ هنا في التصاوير والتماثيل والآنية أن تعتبر بوزنها ولا تعتبر الصنعة المحرمة. تعرفون الإناء له قيمة لأن ذهب، وله قيمة لأنه مصنع على نحو ما، وقد يكون له قيمة لأنه تحفة. فإذا كان الاتخاذ مباح فالزكاة تجب في القيمة، أما إذا كان الاتخاذ محرم فإن الزكاة تجب فقط في الوزن لأنه لا أثر للصنع المحرم. فلو أخذنا ذهب مثلا سبيكة سيلناها صهرناها صورنا منها تمثال، والتمثال هذا صار غالي الثمن، لا يحسب فقط بوزنه من الذهب وإنما بس بأثر الصناعة فيه. أثر الصناعة هذه لا قيمة لها لأنها صناعة محرمة، ولذلك يكون الواجب من الزكاة هو في الوزن. ولكن هذا لا يسقط الزكاة، البعض يظن أنه ما حرمه الله لا زكاة فيه، لا. وهذا يقال مثل أيضا في السندات، السندات هي قروض وأخذ الفوائد عليها محرم، لكن رأس المال ليس بمحرم، ولذلك لا يسقط كونه سند محرم لا يسقط الزكاة عن رأس المال، لكن لا تزكى الفوائد كما أنه لا تزكى الفوائد الربوية أو المال الذي جاء من كسب حرام. طيب، نختم بزكاة الدين ثم نؤخر زكاة العروض، أو شوف إذا صار عندنا وقت نقراها. قال رحمه الله: باب حكم الدين. من كان له دين على المليء فمال يمكن خلاصه كالمشهود الذي له بينه والمنصوب الذي يتمكن من اخذه، فعليه زكاته اذا قبضه بما مضى، واذا كان متعذرا كالدين على مفلس او على جاهل ولا بينه به، والمنصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاه فيه. وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. نعم، قبل أن نتكلم في زكاة الدين نسيت أن نتكلم عن الآن ما على الناس من زكاة في الأموال النقدية، الأوراق النقدية. إن الآن طبعا المؤلف تكلم عن صنوف الأموال ولم يتكلم عن الورق النقدي. أولا حبيت أشير أن هناك من يضيف إلى الخارج من الأرض العسل، وراح نشيل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم صدقوني، لكن هنا يهمني الكلام عن الورق النقدي. الآن إذا قلنا أن النقود في ذاك الزمن هي الذهب والفضة وما عداها يسمى في ذاك الزمن فلوس، وهو ما يتخذ من المعادن الأخرى غير الذهب والفضة، فهذه اختلفوا في جريان الزكاة فيها بل وحتى جريان الربا فيها لحقارتها ويسرها. ومن أوجب منها الزكاة قد اجتمع منها بالقيمة ما يساوي نصابا فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، أن عروض التجارة تجب الزكاة في القيمة فيما يعادل ذهبا نصاب ذهب أو فضة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام عن زكاة عروض التجارة. لكن الآن ماذا نفعل بالورق النقدي؟ الورق النقدي حقيقة أول ما ظهر حير العلماء كيف يتعاملون معه، هل يعاملون معاملة الفلوس أو يعامل معاملة النقود، وإذا عمل معاملة النقود هل يعامل معاملة الذهب أو الفضة، أو أنه مال جديد ليس بذهب ولا فضة ولا فلوس وإنما هو مال حادث يعتمد في تسويقه واحترامه وتعلق المهج به بقوة الدولة السياسية أو الاقتصادية وقوتها الشرائية وقدرتها على تسويق هذا النقد، مثل ما هو واقع الآن. من البدايات قالوا الناس أن هذه الأموال لها ما يعادلها ويغطيها من الذهب، وأن هذه صكوك ممكن يأخذ الإنسان بدلها ذهب، وهذا الآن ليس بواقع. ما حد يعطيك ذهب يقول الله أبي مكان النقد. والورق احنا نعرف أن الآن الدول حسب قوتها مركزها الاقتصادي أو السياسي تعلي من قيمتها وتنزل وأحيانا تعومها، وبالتالي ليس هناك يعني مقابلة دقيقة في كون هناك غطاء من الذهب. لكن واقع الناس معشر الأخوان أن الغنى الآن والفقر ينسب إلى الشخص بقدر ما يمتلك من المال ومن الورق النقدي، إضافة إلى طبعا الأصول الأخرى اللي تشعر بالغنى والأموال أيضا المعتبرة سواء كان القديم منها أو الحديث، يعني عروض التجارة، الأنعام، والزروع والثمار، لكن الورق النقدي الآن هو أمارة ومؤشر كبير على وجود الغنى، وهو الأصل الآن اللي تعامل فيه الناس بيعا وشراء وتعويضا وغير ذلك. فلذلك لا ينبغي الآن بلبلة الناس وإثارتهم في قضية أن العلماء اختلفوا في الورق النقدي. هذا الخلاف عندما يكون قبل 150 سنة أو 200 سنة فهو خلاف مقبول، لأن الأمر كان حادث، لكن الأمور الآن صارت شائعة وعامة، ولذلك لا يختلف العلماء اليوم في وجوب الزكاة في مثل هذه الأوراق النقدية، وأيضا في جريان الربا فيها، أنها لأن لو عطلنا الربا فيها معناتها ما في ربا في الدنيا، كل الربا الآن يجري في هذا الورق النقدي، ولذلك لا ينبغي أن نقول بأنه لا يجري، قلنا لا ربا في الورق النقدي معناتها في ربا، وإذا قلنا لا زكاة في الورق النقدي يعني في الجملة ما في زكاة، لكن الحقيقة أنه في زكاة، ونحن قاعد نأخذ القيم من هذا الورق النقدي، ولذلك لا بد. طيب يبقى المسألة كيف نحسب زكاة، هذا هو المهم الآن، يعني بتجاوز أنا وجوب الزكاة هذا لا ينبغي أن يخاف فيه الآن، وجريان الربا أيضا لا ينبغي أن يتكلم فيه، وإنما نقول كيف نحسب زكاتها. هنا العلماء حقيقة اختلفوا كيف تحسب الزكاة كما اختلفوا في عروض التجارة. البعض وهذا الجاري عليه العمل عندنا في الكويت اعتبر تقويمها بالذهب، فإذا اجتمع عندك من الورق النقدي ما يساوي نصاب ذهب فأنت مالك لمال زكوي بلغ نصابا، فإذا حال عليه الحول دون أن ينقص في طرفيه ووسطه عن النصاب المقدر فإنك تزكي. نصاب الذهب احنا قلنا يا شباب الآن 85 جرام، جرام الذهب تقريبا الآن أكثر من 10 دنانير، تقريبا 12 دينار، يعني احنا يمكن يطلع معانا النصاب الآن تقريبا 270 دينار، 1270 دينار، لو قلنا 10 دنانير يطلع معانا 850 دينار. فإذا هنا نقول ان لو حسبنا بجرام الذهب راح يصير عندنا لا يزكي إلا من عنده أكثر من 1000 دينار، هذا يكون عنده النصاب. لو حسبنا بالفضة مثل ما تحسب المملكة راح نجد الزكاة، وهذا اللي كان شائع عند أهل الكويت كل 40 دينار فيها دينار، لو حسبنا بالفضة، الفضة الآن لو حسبنا 500 جرام، جرام الفضة تقريبا الآن ب 40 فلس أو يمكن أقل، يعني راح يطلع عندنا مبلغ زهيد، نتكلم عن نضرب 500 في 40 يطلع عندنا 2000، 20000، 20000 يعني 20 دينار، 20000 فلس. الذهب قاعد نحسب بالدنانير، 85 جرام، الجرام يساوي 12 دينار، اما في الفضه فالجرام نتكلم عن افلاس، فلاحظوا هنا ال 20 دينار صارت نصابا، معناتها كل الناس راح يزكي غالبا، ما في حد خلال السنه ما يكون عنده نصاب لا ينزل عن 20 دينار، يعني غالبا انه يحوش على الاقل 20 دينار، هذه تكون موجوده طوال السنه، فمعناتها كل الناس يزكي. يعني الان احنا نزلنا الزكاه بحيث صار الكل يزكي ويزكى له، اما في صوره طبعا اذا كان هذا مو مستغرق بدين ما عنده التزامات، لا تعرفون الشروط راح اتكلم عن الدين وانا راح اخر عنه راح نوسع الكلام فيه امانه، لكن اذا حسبنا بالذهب وجدنا هنا ما يزكي الا من عنده مال كثير، يعني في الجمله. فلذلك هنا حقيقة المعتبر عندنا هنا هو الزكاة بالذهب، وعند الدول بعض دول الدوار مثل المملكة حسب مذهب أحمد الأفضل للفقراء، الأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء أنك تنزل النصاب حتى يزكي أكثر قدر من الناس، إذا رفعت النصاب راح تقلل المزكين، إذا نزلت النصاب راح يدخل فيه الوعاء الزكوي أكثر ناس، أكثر عدد من الناس، ولذلك هنا المفتى به هنا معشر الإخوان هو أن ينظر الإنسان سنويا إلى مقدار النصاب وذلك يعتبره بالذهب، فإذا وجد شوف جرام الذهب كم يسوى 10 دنانير أربع دنانير 12 دينار ويضربه في 85 ويتأتى عنده نصاب ويعرف هنا أنه من أهل الزكاة وليس من أهل الزكاة. طبعا كيف يخرج؟ يخرج 2.5% مثل ما يخرجها في الذهب والفضة وعروض التجارة على ما سيأتي، أن المعتبر هو القيمة. راح أخر الكلام شوية في زكاة الدين وعروض التجارة إلى الدرس القادم مع زكاة الفطر إن شاء الله تعالى. يبقى معنا فقط درس أهل الزكاة وإخراج الزكاة. إذا كان في سؤال أو استفسار نسمع منكم. بارك فيكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا براء. اللتر؟ لا، اللتر يحسب فيه السوائل عادة. إيه طيب، ليش اللتر؟ إيش معنى اللتر يعني؟ بس أنا ما شفت يحسبون بغير السوائل في اللتر، يحسبون بغير السوائل اللتر. ما شفت أنا حد، ما سمعت عن كمية. يعني دائما الأشياء الصلبة تحسب بالجرام، والملي لتر واللتر تحسب الأشياء السائلة. والزكاة عندنا الزروع والثمار أشياء صلبة. هذا حسب علمي طبعا، صحح لي برات. يعني اللتر والملي لتر تحسب فيه الأشياء السائلة المائعة، المواع ما تحسب فيه الأشياء الصلبة. الأشياء الصلبة تحسب إما بالكتلة بالجرم، يعني أي بالجرم الكتلة. نعم، الكتلة هو الصاع. الصاع أنت تعتمد هنا على الجرم، لأن عندك أنت شيء محدد الحجم تحط فيه. أما الوزن فهو الجرام. فأنت قصدك أن تحسب بالجرم، أن الملي لتر جرم وليس وزن، هذا قصدك صح؟ بس ما شفت يستعمل في غير السوائل. هل يستعمل في غير السوائل؟ هو أساسا ما عندي عندي سؤال كان بيجرب، بس أنا أقصد لا شيء ما يكون اللتر أقرب للقياس أو أصعب. بس كيف يحسب اللتر؟ هو طبعا انا فهمت عليك، وقصدك ان انت الان عندك الحساب المعاصر اما يعتبر فيه الكتله، وهذا قاعد يستخدم الملي لتر واللتر يعني هذا نوع من حساب الكتله والجرم. وعندك الوزن اللي هو حساب اللي هو الثقل. بس احنا ما عندنا مشكله في الصاع. يعني انت الان عند الصاع معروف حجمه، وموجود بعض الآصال. يعني احنا لعهد قريب الصاع الوالد الله يرحمه موجود يعني، واظن لما حسبناه يطلع نفس قدر ذاك الوقت كان في الحليب سيفتي، يسمونه حليب سيفتي، ما لحقت عليه زين. فحليب السيفتي، سيفتي نوع من الحليب مثل نيدو سيفتي يعني. اسمع الان شنو حليب التموين مو سيفتي؟ حليب التموين مو سيفتي، شو اسمه؟ تموين اسم الحليب اللي يعطونكم اياه، مو سيفتي ولا لا اسم اخر. فالعلبه هذه الكبيره كانت المعتاده تقريبا تعادل صاع. فانت ممكن تحسبها يعني بهذه الطريقه. انا ما حسبتها بالملي لتر، لازم احسبها لك ان شاء الله. لا هو في بعض الكتب الان، في انا اذكر رساله عن المقادير الشرعية، يذكرونها بالمكاييل وبالأوزان. هذا كيل وهذا وزن. الوزن طبعا يعتمد على الثقل، الكيل يعتمد على الجرم والحجم. فلهم كان مكاييل شرعية، يعني حين الوسق ليس بوزن وإنما هو كيل، لأن نتكلم عن 60 صاع صح؟ 5 أوسق. طيب فكل وسق هو 60 صاع، نتكلم عن صاع عن جرم وليس عن وزن، لأن الوزن يختلف من نوع إلى نوع، قد يكون بعض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا منع بيع الرطب بالتمر؟ ليش؟ قال أينقص الرطب إذا جف إذا يبس؟ قالوا نعم. فقال فلا إذن، لأن ما أحس في تماثل حقيقة. عموما لعلي أشوف لك هذه الرسالة للموازين إن شاء الله تعالى، ونسولف عنها الدرس القادم بالحساب الشرعي. بس إذا ضبط الوزن واتفقوا على أهل البلد على نوع معين ما في إشكال، مثل عندنا الآن مثلا نوع من العيش أو العيش البزمتي اللي عادة الناس يأكلونه، هني يعني الأمور تكون سهلة. نعم. طبعا هناك هم عيشهم غير في السعودية. صحيح، هم الآن هي مرتبطة بأصناف ثانية، لكن عادة في الكويت ما تقرأ. وعلى مذهب أحمد رحمه الله كما سيأتي في زكاة الفطر راح نسولف عنها، في صنوف أربعة إذا وجدت لا يخرج من غيرها، هذا هو مشهور المذهب. لكن الآن المفتى به عند عامة المذاهب، طبعا استثنينا الحنفية أنهم يجزون إخراج القيمة، هو إخراج غالب قوت البلد. فمثلا الآن أنت ما تخرج زكاة الفطر تمرا، لأن التمر الآن لا يتخذ قوت وإنما يتخذ فاكهة، ولا تخرجه شعيرا، لأن الشعير الآن لا يتخذ لا قوتا ولا فاكهة. تعطي شعير يقول لك هذا خروف أنا أعطيه شيء، زين. ولا يخرج إقطا، لأن لو أعطيته الإقط راح يحذفك فيه، ما راح يأخذ الإقط. يعني لو أعطيته بعض الفقراء يقول لك إيش معطيني صخر؟ شو يسوي فيها؟ ما يعرفك. فالآن هذه كانت أقوات في ذاك الزمن، ولذلك الآن العيش مثلا ما كان معروف وقت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الآن الرز، لكن الآن هو غالب القوت، هو غالب على البر، وعندنا أنفس وأهم من البر، ولا شك أنه أهم من الشعير. وأيضا التمر عندنا بالنسبة لنا ليس بقوت، نأكله تحلية ومع القهوة وغير ذلك. والأقط القليل منا اللي يأكله شهوة، يمكن من كبار السن، وبعض من قليل من يحبه أو يستهويه من صغار السن، يمكن حتى يأنف من شكله من رائحته. فلذلك هذه الآن ووجدت هذه الأصناف فإنها يعني لا ينبغي أن نقول أنها تزكى. أما إدخال غيرها فهذا محل نظر، مثل اللحم والدياي القيمة مثل ما يقول الحنفية، هذا هو اللي حقيقة الآن هو محل الإشكال والاجتهاد. أما أتوقع أن لا إشكال أن الأصناف اللي لا تؤكل الآن ولو تعتبر قوت لا ينبغي إخراج الآن، وذلك إخراج من غالب قوت البلد. إحنا غالب قوت البلد عندنا الرز، لو كان عند غيرنا الذرة، لو كان عند غيرنا أمر آخر سمسم وغيره فيتخذ. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.